قوارير من فضة، الأكواب الأكواس واحدها كوب، وهو المدور القصير العنق القصير العروة. ومعنى كانت قوارير قوارير من فضة أي يجتمع فيها صفاء القوارير في بياض الفضة، وذلك أن لكل قوم من تراب أرضهم قوارير، وإن تراب الجنة فضة، فهي قوارير من فضة يشربون فيها، يرى الشراب من وراء جدر القوارير، وهذا لا يكون في فضة الدنيا. قال محمد قرأه وأهل الحجاز وأهل الكوفة قواريرا قواريرا بإثبات الألف والتنوين، ذكره أبو عبيد قال وكان حمزة يسقط الألف منهن ولا يصرفن. وذكر الزجاج أن الاختيار عند النحويين أن تقرأ بغير صرف، قال ومن قرأه قواريرا بصرف الأول فلأنه رأس آية، ومن صرف الثاني أتبع اللفظ اللفظ، لأن العرب ربما قلبت إعراب الشيء لتتبع اللفظة اللفظة. وكذلك قوله إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، الأجود في العربية أن لا يصرف، ولكن لما جعلت رأس آية صرفت ليكون آخر الآية على لفظ واحد. قدروها تقديرا أي في أنفسهم، فأتتهم على نحو ما قدروا واشتهوا من صغار وكبار وأوساط، هذا تفسير قتادة. ويسقون فيها كأسا وهي الخمر، كان مزاجها زنجبيلا أي طعم ذاك المزاج طعم الزنجبيل، عينا فيها تسمى سلسبيلة، السلسبيل اسم العين. قال محمد المعنى يسقون عينا سلسبيلة، وكانت العرب تستطيب الزنجبيل وتضرب به المثل وبالخمر ممتزجين، فخاطبهم الله بما كانوا يعرفون ويستحبون في الدنيا، يقول لكم في الآخرة مثل ما تستحبون في الدنيا إن آمنتم. والسلسبيل في اللغة صفة لمكان غاية للسلامة، وصرف لأنه رأس آية. ويطوف عليهم ولدان مخلدون يعني لا يموتون أبدا، إذا رأيتهم حسبتهم أي شبهتهم لؤلؤا منثورا في صفاء ألوانهم، والمنثور أحسن ما يكون. وإذا رأيت أي عاينت ثم يعني في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا، الملك من عند ربه للرجل من أهل الجنة بالتحفة والهدية. ثم طمس حتى يستأذن فيقول البواب سأذكره للبواب الذي يليني، فيذكره للذي يلي حتى يبلغ البواب الذي يلي ولي الله، فيقول له ملك بالباب يستأذن، فيقول أذن له، فيؤذن له فيدخل فيقول إن ربك يقرئك السلام، ويخبره أنه عنه راض ومعه التحفة، فتوضع بين يديه. عاليهم ثياب سندس خضر، وبعض يقرأها عاليهم الاستبرق، والديباج الصفيق الكثيف، والسندس الخفيف، وحلوا أساور من فضة، ليس من أهل الجنة أحد إلا وفي يديه ثلاثة أساور، سوار من فضة وسوار من ذهب وسوار من لؤلؤ. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، عن يحيى عن ابن أبي أمية عن الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجر يخرج من تحت ساقها عينان، فيشربون من إحداهما فتجري عليهم بنظرة النعيم، فلا تغبر أبشارهم ولا تشعث أشعارهم بعدها أبدا، ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من أذى، ثم تستقبلهم الملائكة خزنة الجنة فتقول لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قوله إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم يعني عملكم في الدنيا مشكورا، شكره الله لكم فجزاكم به الجنة. تصبر لحكم ربك لما حكم عليك فيه وفرض، ولا تطع منهم آثما وهو المنافق في تفسير الحسن، أظهر الإسلام وقلبه على الشرك، أو كفورا وهو المشرك الجاحد. واذكر اسم ربك بكرة يعني صلاة الصبح، وأصيلا صلاة الظهر والعصر، ومن الليل فاسجد له يعني صلاة المغرب والعشاء، وسبح ليلا طويلا هذا تطوع. إن هؤلاء يعني المشركين يحبون العاجلة يعني الدنيا، ويذرون وراءهم يعني أمامهم يوما ثقيلا عسيرا عليهم يعني يوم القيامة. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم يعني خلقهم. قال محمد أصل الكلمة من الإسار وهو القد، يقال ما أحسن ما أسر قتبه أي ما أحسن ما شد. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم أي أهلكناهم بالعذاب، وبدلنا أمثالهم خيرا منهم. إن هذه تذكرة، إن هذه السورة تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا، يعني بطاعته. إن الله كان عليما، يعني بخلقه، حكيما في أمره، يدخل من يشاء في رحمته في دينه الإسلام، والظالمين عن المشركين أعد لهم عذابا أليما، يعني موجعا. قال محمد: نصب الظالمين على معنى يدخل من يشاء في رحمته ويعذب الظالمين، ويكون أعد لهم تفسيرا لهذا المضمر. نصب الظالمين على معنى يدخل من يشاء في رحمته ويعذب الظالمين. طيب، بارك الله فيك. هذه السورة العظيمة الجليلة، وهي سورة الإنسان، وتسمى بسورة هل أتى، وتسمى أيضا بسورة الدهر لذكر لفظ الدهر فيها حين من الدهر، ولذكر لفظ الإنسان فيها وهو آدم عليه السلام، كرر فيها أكثر من مرة. وتسمى بهل أتى لهذا الاستفهام الذي افتتحت فيه هذه السورة. هذه السورة فيها من الفضائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في صلاة الفجر، في فريضة الفجر، في الركعة الثانية من يوم الجمعة، فهذا من فضائل هذه السورة. والسر في ذلك لأنها تتحدث عن نعيم أهل الجنة، نعيم أهل الجنة. السورة إذا نظرنا فيها نظرة عامة وتأملنا هذه السورة، وجدنا أنها تتحدث عن الخلق الأول لآدم، وهو خلقه الأول، وقبل الخلق لم يكن شيئا مذكورا، فتتحدث عن خلقه الأول، ثم تتحدث عن وجوده في الدنيا ووجود ذريته، ثم تتحدث عن مصيره في الآخرة. ولذلك يعني أسهبت وأطالت النفس في الحديث عن مصير هذا الإنسان في الآخرة إذا كان من الأتقياء، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه من الخير والنعيم العظيم الذي ذكره في هذه السورة. وإن كان من الأشقياء كما ذكر سبحانه وتعالى: إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. فيتحدث عن مصير الخلق. والسر في حديثها في الإطالة عن نعيم أهل الجنة أو عذاب أهل النار، لأن هذا هو الأصل. الأصل الإقامة الحقيقية، إقامة الإنسان في الدار الآخرة، أما الدنيا فهي مجرد أنه يمر بها مرورا سريعا. طيب، هذا الاستفهام يسميه أهل العلم استفهام تقريري، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يسمى استفهام تقريري لأنه يقدر بأي شيء، يقدر بقولك قد أتى. هل أتى يعني قد أتى على الإنسان، قد مر به. طيب، حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي زمنا طويلا وهو لم يخلق، لم يخلق قبل أن يخلق لم يكن شيئا مذكورا. يقول هنا، ذكر عن عمر رضي الله عنه، يقول قال: يا ليتها تمت، يعني يقول ليتني لم أخلق، لأنه من شدة الخوف يوم القيامة ومن شدة الخوف من النار يتمنى الإنسان أنه لم يخلق، يتمنى الإنسان أنه كان ترابا، يتمنى الإنسان أنه كل ذلك، خوفا من الخاتمة وخوفا مما سيلاقيه يوم القيامة. إذا كان عمر رضي الله عنه من المبشرين بالجنة ومن أجلاء الصحابة وكبراء الصحابة يقول هذا، فكيف بمن كان دونه، وكيف بمن أتى بعده؟ طيب، يقول، وهذا كله تواضع من عمر رضي الله عنه، ولا عمر يعلم أنه من أهل الجنة، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشره بالجنة وأخبره أن له قصرا في الجنة، فلكنه من باب يعني الخوف والوجل والتواضع والخوف من سوء الخاتمة. طيب، يقول سبحانه وتعالى، ثم فصل سبحانه وتعالى في خلق الإنسان فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة، هذا المراد به ذرية آدم، أما آدم فقد خلقه الله من تراب، وأما ذريته فخلقه الله من الماء وهو النطفة. قال: أمشاج نبتليه، الأمشاج هي الأخلاط، بمعنى أنه اختلاط ماء الرجل بماء المرأة الذي يخلق الله منه هذا الإنسان. قال: نبتلي، يعني خلقناه وأوجدناه في هذه الدنيا للامتحان والابتلاء، هل يؤمن أو يكفر. ولذلك قال إن هديناه، دللناه على طريق الخير. والهداية هنا بمعنى الدلالة، بمعنى الدلالة وليس بمعنى الإلهام والتوفيق. لو كان بمعنى الإلهام والتوفيق لكان الله سبحانه وتعالى ألهم الإنسان هذا الشيء وخلاص ليس له خيار. لكن الله سبحانه وتعالى وإن كان قد أعطى بعض الناس الهداية التي هداية الإلهام والتوفيق أعطاها بعض من شاء من خلقه، إلا أن الأصل هي هداية الدلالة والبيان. ولذلك يقول إنا هديناه السبيل أي بينا له طريق الخير والشر، وهديناه دللناه على هذا أو هذا، بمعنى أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب، فمنهم من يشكر ومنهم من يكفر. وشف لما جاء عند شاكرا أتى باسم الفاعل، لما جاء عند الكفور أتى بصيغة المبالغة. لماذا؟ لأن الشاكر قليل والكفور كثير، فذلك جاء بصيغة المبالغة. ثم قال ثم بين مصير الفريقين، فبدأ بفريق أهل الضلالة الكفور، فقال إنا اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. ما الفرق بين السلاسل والأغلال؟ نقول السلاسل توضع في القدمين، تسلسل الأقدام، والأغلال هي ربط الأيدي بالأعناق، وسعيرا هي نار جهنم، نسأل الله العافية. طيب يقول هنا إن الأبرار، انتقلت الآيات بعد مصير أهل الشقاوة وهم الكافرون إلى مصير أهل السعادة وهم المؤمنون، ويعني أسهبت السورة ويعني أطالت النفس في الحديث عن نعيم أهل الجنة، فقال إن الأبرار، وعندنا المقربون وعندنا الأبرار. الأبرار المقربون فوق الأبرار، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الواقعة أن الخلق أو الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أصحاب المشأمة وهم أصحاب النار، وأصحاب الميمنة وهم أصحاب الجنة، والمقربون فوقهم. وسورة المطففين ذكر الله سبحانه وتعالى أن المقربين لهم نعيم هناك يختلف عن نعيم هؤلاء، لما ذكر قال من تسنيم قال عينا يشرب بها المقربون، ويشربونها صرفا ليس مخلوطا منها معها شيء. أما الأبرار فإنهم يشربون من عيون الخمر ولكن ممزوجة. قال هنا إن الأبرار الذين كثر برهم ونعيمهم وكثر برهم وأعمالهم الصالحة ينعمون بهذا النعيم. قال يشربون من كأس، وإذا ذكر الكأس في القرآن المراد به الخمر. كان مزاجها كافورا أي تمزج بالكافور، وهو أيضا الكافور قال عين، اسم عين في الجنة اسمها الكافور، والكافور نبات في الدنيا، وهذا النبات أبيض شديد البياض، فيخلط في به الخمر ليخفف من حدته، فالكافور بارد، لأنه سيأتيك الآن الزنجبيل حار، فهم تارة تكون الخمر عندهم ممزوجة بالبارد فتبرد عليهم، وتارة تمزج بالحار فيستطيبون حرارتها. طيب يقول هنا قال الكافور عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هل عباد الله هنا هم الأبرار ولا مطلق العباد؟ فنقول السياق يدل على أنهم الأبرار، إن الأبرار يشربون، ثم قال هذه الكافور هي عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ومعنى يفجرون تفجيرا أنهم يفجرونها في قصورهم ومن تحت أرجلهم ونحو ذلك تفجر لهم. ثم ذكر أعمالهم في الدنيا التي أوصلتهم إلى هذا النعيم بعد رحمة الله سبحانه وتعالى، فقال يوفون بالنذر، أي أنهم إذا نذروا نذرا لم يترددوا بالوفاء به إذا حصل منه، وهذا يدل على سرعة استجابتهم لربهم. وقد يدخل بالنذر هو الأعمال الصالحة جميعا، لأن هذا كان بين العبد وبين ربه أنه يأتي بالأعمال الصالحة، مثل ما قال سبحانه وتعالى لما قال وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، لأن الحاج يعني نذر نفسه أن يأتي بالحج كاملا. طيب، يقول ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي طويلا قاسيا شديدا. يقال استطار الشيء إذا طال واستمر. قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يطعمون يعني يتصدقون بالصدقات على المساكين وعلى الأيتام وعلى الأسارى. المؤلف هنا ذكر أن الأسير من المشركين، والذي يظهر أن المراد بالأسير هنا هو المؤمن، ولكن لا يمنع أنه إذا أسر الكافر كثمامة وغيره أنه يطعم، لأنه نفس محتاج إلى الطعام، وقد يكون ذلك ترغيبا له في الإسلام. طيب، قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا، يعني أعمالنا لله خالصة. طيب، قال بعده إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. العبوس الشديد، العبوس من عبوس الوجه إذا اشتد، والقمطرير مثل ما ذكر قال القمطرير الشديد، قمطرة يعني اشتد وطال وصعب عليهم. فلما شف عندهم أعمال وعندهم دعاء وخوف ووجل، وهم يعملون الأعمال الصالحة من الوفاء بالنذور والخوف من هذا اليوم والإطعام وإخلاص العمل لله، جزاء لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وخوف من هذا اليوم الشديد، فالنتيجة ما هي؟ فوقاهم الله، صرف عنهم شر ذلك اليوم، وقابل هذا الصرف الشر بأن لقاهم النظرة والسرور، النظرة في الوجه والجمال والحسن والبهاء، والسرور في القلب كما ذكر المؤلف. قال وجزاهم بما صبروا جنة يفوزون بها ولباسهم حرير، متكئين فيها على الأرائك، قال لا يرون فيها شمسا أي في الجنة ولا زمهريرا، لا حر ولا برد. وأما النعيم الذي هم فيه كما ذكر سبحانه وتعالى، قال ودانية عليهم ظلالها، ظل الأشجار قريب منهم، وأما الثمار والقطوف فقد ذللت، يقطفها الإنسان وهو قائم أو مضطجع أو جالس أو نحو ذلك. ومن النعيم الذي أيضا ينعمون به أن يطاف عليهم هؤلاء الغلمان والولدان الشباب، يطوفون عليهم بالأواني من فضة التي فيها الطعام والأكواب التي فيها الشراب، يقول أكواب كانت قواريرا. كيف قال كانت قوارير؟ هي قوارير، كيف يقول كانت؟ يقول يعني يريد أن يثبت لك أنها قد استقرت لهم وثبتت قوارير، يعني القوارير مراد بها الزجاج، ولكن هذا الزجاج ليس زجاج كالدنيا، وإنما زجاج من فضة، يعني يرى باطنها من ظاهرها، قدروها تقديرا في شربهم وفي أخذهم وفي امتلاء الإناء، كلها مقدرة لهم. قال ويسقون فيها كأسا أي خمر مزاجها زنجبيلا، كان مزاجها زنجبيلا. في الأول قال مزاجها، قال سبحانه وتعالى كافورا، وهنا قال زنجبيلا، حار إن أرادوا وبارد إن أرادوا. وهذه التي يسقون منها هذه العين اسمها سلسبيلا، والعين الأولى يعني التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عين الكافور. طيب، ثم أيضا لا تزال السورة في الحديث عن هذا النعيم العظيم، قال ويطوف عليهم ولدان مخلدون. مخلدون يعني لا تتغير أعمارهم، يبقون شبابا. تقول إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، يعني إذا رأيت هؤلاء الشباب في جمالهم وحسنهم وبهائهم كاللؤلؤ المنثور لكثرتهم وانتشارهم. هذا إذا كان الغلمان والولدان بهذه الصورة والجمال، فكيف بمن يخدمون وهم أهل الجنة؟ يقول وإذا رأيت ثم رأيت، ثم يعني هناك ظرفية، يقول إذا رأيت في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا، يقول ترى النعيم العظيم والملك الكبير الذي لا حد له. وفي قراءة وملكا كبيرا، وفيه إثبات رؤية الله عز وجل، لأنه قال رأيت ثم رأيت نعيما، رأيت ثم رأيت نعيما وملكا، يعني النعيم الذي في الجنة والله عز وجل الذي من أسمائه الملك. طيب، يقول عاليهم ثياب سندس خضر، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. هذا يعني في نعيم في لباسهم، لكن لاحظ أنه قال عاليهم، يعني فيها قراءتان عليهم وهذا واضح، وعاليهم ولها معنى آخر. العالي يعني ما يكون فوق الثياب مثل المشالح والبشوت ونحو ذلك التي تلبس فوقها للجمال، فهم فوق الثياب ثياب تعطي جمالا أكثر. وهذه الثياب من السندس والاستبرق، السندس ما يعني الاستبرق ما غلظ، والسندس ما رقى من الحرير، يعني حرير رقيق وحرير غليظ، هذا في ثيابهم الخضر. وأما الذهب والفضة فقد حلوا أساور، يعني السوار الذي يوضع في اليدين من فضة، وفي آيات أخرى قال من ذهب، حتى قال بعضهم الذهب يعني جنة الذهب هذه للمقربين وجنة الفضة للأبرار. قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وهو نعيم الجنة أو شراب الجنة يدخل فيه الخمر وغير الخمر. قال إن هذا كان لكم جزاء، أي هذا النعيم لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. شوف، جزاء من الله ونعيم من الله وعطاء من الله، ولكن مقابل السعي المشكور الذي سعوه في الدنيا فشكرهم الله عليه. قال إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، لما ذكر هذا النعيم أراد سبحانه وتعالى أن يخبر محمدا ويخبر قومه أن هذا من الله، وأن هذه الأخبار أخبار حقيقية جاء بها الوحي. إنا نحن نزلنا عليك القرآن الذي فيه هذه الأخبار تنزيلا، فاصبر لحكم ربك، اصبر على ما يقولون وما يعترضون عليه، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. لماذا قال أو؟ لماذا لم يقل آثما وكفورا؟ قال حتى لا يفهم منه أنك تطيعهم جميعا آثما وكفورا، يعني إذا انفرد أحدهم أطيعه، لا، قال أو يعني هذا أو هذا كله لا تطيعه. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، مثل ما ذكر المؤلف هنا، يقول يعني استنبط منها صلاة الفريضة بكرة الفجر وأصيلا الظهر والعصر، لأن الظهر تجمع مع العصر أو العصر تجمع مع الظهر، ومن الليل فاسجد له صلاة المغرب والعشاء، فأصبحت الصلوات الخمس، وسبحه ليلا طويلا هذا صلاة الليل. ثم قال إن هؤلاء أي المشركون يحبون الدنيا ويتركون الآخرة ولا يحسبون لها أي حساب، وهذا الآخرة يوم ثقيل عليهم، يوم عسير على الكافرين غير يسير. يقول سبحانه وتعالى نحن خلقناهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. الأسر يعني الخلق، خلقهم يعني خلقهم قوي. وإذا شئنا بدلنا، فإن هذه تذكر أي هذه السورة وهذه الآيات تذكر لمن يتذكر وينتفع بها. فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا أي يسلك طريق النجاة وينجو بنفسه. لكن هذه المشيئة كلها مربوطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما سبحانه وتعالى بخلقه، ومن يستحق هذا النعيم حكيما في أمره بقضائه وحكمه وغير ذلك. طيب، قال يدخل من يشاء في رحمته ممن يشاء، ممن يصلح للنعيم ويصلح الهداية. وأما الظالمون الذين لا يقبلون الهداية ولا يريدونها قد أعد الله لهم العذاب الأليم. كأنها خاتمة لما ذكر الله سبحانه وتعالى من نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار. طيب، سورة عظيمة جليلة ساق الله فيها وأخبر فيها عن أمور غيبية لا نعلمها نحن في بتفاصيلها الدقيقة من نعيم أهل الجنة في لباسهم وفي قصورهم وفي مساكنهم وفي طعامهم وشرابهم إلى آخر ما ذكر سبحانه وتعالى. طيب، ننتقل للسورة التي تليها، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير السورة والمرسلات، وهي مكية كلها. قوله تعالى: والمرسلات عرفها، في تفسير الحسن أنها الرياح، وقال: عرفها جريها. قال محمد: يقال هم إليه عرف واحد إذا تتابعوا. فالعاصفات عصفة، الرياح اشتدت، والناشرات نشرة، الرياح أيضا. فالفارقات فرقة، يعني الملائكة تنزل بالوحي فتفرق بين الكفر والإيمان وبين الحلال والحرام. فالملقيات ذكرى، الملائكة تلقي الوحي أي تنزل به على الأنبياء، عذرا أو نذرا يعذر الله به إلى عباده وينذرهم. قال السدي: المعنى عذرا أو نذرا، والألف المعنى عذرا ونذرا، والألف صلة. قال محمد: نصب عذرا أو نذرا على معنى الإعذار والإنذار، وقرأه نافع: عذرا بالتخفيف ونذرا بالتثقيل. وهذا مطمس قسم أقسم به، إنما توعدون يعني من عذاب الله يقول المشركين لواقع. إذا النجوم طمست، ينزل عذاب الله يوم تطمس فيه النجوم فيذهب ضوءها. وإذا السماء فرجت يعني شقت، وإذا الجبال نسبت ذهبت من أصولها وسويت بالأرض. وإذا الرسل أقتت أجلت، في تفسير حسن: لأي يوم أجلت، يعظم ذلك اليوم ليوم الفصل القضاء. وما أدراك ما يوم الفصل، في تفسير الحسن أي أنك لم تكن تدري ما يوم الفصل حتى علمتك. ألم نهلك الأولين على الاستفهام، أي بلى قد أهلكناهم يعني الأمم السالفة حين كذبوا رسلهم. ثم نتبعهم الآخرين يعني كفار آخر هذه الأمة الذين تقوم عليهم الساعة. قال محمد: من قرأ ثم نتبعهم بالرفع فعلى الاستئناف، ومن قرأ نتبعهم بالجزم فهو عطف على نهلك. ألم نخلقكم من ماء مهين يعني ضعيف يعني النطفة، فجعلناه في قرار مكين يعني الرحم، إلى قدر معلوم اليوم الذي يولد فيه المخلوق فقدرنا. من قرأها بالتثقيل فهي من باب التقدير، ومن قرأها مخففة فمن باب القدرة، فنعم القادرون. ألم نجعل الأرض كفاتا تكتفهم أي تضمهم، والكفت الضم والجمع، أحياء وأمواتا أي يكونون على ظهرها أحياء ويكونون في بطنها أمواتا. قال محمد: تقول كفت الشيء أكفته، وتقول أكفت إليك كذا أي ضمه، وكانوا يسمون المقبرة كفتة لأنها تضم الموتى. وجعلنا فيها رواسي شامخات عن جبال مرتفعة، وأسقيناكم ماء فراتا يعني عذبا. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، يقال لهم يوم القيامة: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون في الدنيا من العذاب. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، يخرج من النار لسانان قبل أن يدخل النار، فيحيط بالمشركين، ثم يصطع من النار دخان أسود، ثم يصير ثلاث فرق، فيلجؤون إليه يرجون أن يظلهم من شدة حر النار، فلا يظلهم، ويجدون منه من الحر مثل ما وجدوا قبل أن يلجؤوا إليه، لا ظليل ولا يغني من اللهب، لا بارد في الظل ولا كريم في المنزل، إنها ترمي يعني النار بشرر كالقصر، يعني قصرا من القصور. في قراءة من قرأها بجزم الصاد كأنه جمالات صفر، يعني النوق السود. في قراءة من قرأها بكسر الجيم قال محمد: يقال الإبل التي يسود وتضرب إلى الصفرة إبل صفر وجمالات، بكسر الجيم جمع جمال. هذا يوم لا ينطقون يعني بحجة، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وقد يؤذن لهم بالكلام في بعض المواطن ولا يؤذن لهم في بعض، فإذا أذن لهم في الكلام لم يعتذروا بعذر. قال محمد: يقرأ يوم بالرفع والنصب، فمن نصب جعله ظرفا بمعنى هذا الوعيد يوما، ومن رفع جعل هذا لليوم كما تقول هذا يومك. فإن كان لكم كيد يعني تنجون به من عذاب الله فكيدون، أي أنكم لا تقدرون على ذلك. قوله تعالى: كلوا وتمتعوا، الآية يقول للمشركين وعيدا لهم، وانقطعت القصة الأولى من أمر أهل النار. وإذا قيل لهم اركعوا أي صلوا لا يركعون، فبأي حديث بعد يعني القرآن يؤمنون. وعن يحيى عن إبراهيم عن إسماعيل بن أبي أمية عن أبي اليسع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا ختم أحدكم المرسلات فليقل آمنت بالله وبما أنزل، من حديث يحيى بن محمد. أي بارك الله فيك. هذه السورة سورة المرسلات، وهي آخر سور هذا الجزء، هو الجزء 29. وسورة المرسلات ورد فيها في نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج هو بعض أصحابه، وكان معهم ابن مسعود الراوي الحديث، فذهبوا إلى منى ودخلوا في غار. فلما دخلوا في هذا الغار فإذا فيه حية، فحاولوا قتلها ففرت منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كفيتم شرها وكفيت شركم. فقال ابن مسعود: فأنزل الله عليهم وهو في الغار هذه السورة، فقرأها فأخذتها من فيه. فأخذها ابن مسعود من فيه النبي صلى الله عليه وسلم. السورة مفتتحة بالقسم، وأقسم الله بالمرسلات وما عطف عليه. ما معنى المرسلات؟ المؤلف ذهب إلى أن المرسلات هي الرياح التي يرسلها الله سبحانه وتعالى، وعرفا قال جريها، يقال هم إليه عرف واحد أي متتابعة. يعني العرف أصله الارتفاع، ومنه الأعراف، ومنه عرف الديك الارتفاع، هذا هو الأصل في العرف. لكن لما كانت الريح تكون عالية ومسرعة قيل عرفا لأنها تتتابع، مثل عرف الخيل الذي إذا انطلق شعره يرتفع ويتبع بعضه بعضا. طيب، هذا على تفسير من قال إن المرسلات هنا هي الرياح، وقيل هي الملائكة يرسلها الله. طيب، قال فالعاصفات عصفا، هذا يدل على أن المرسلات هي الرياح، لأن التي تعصف هي الرياح، والعصف الشدة، عاصف، ريح عاصف يعني شديدة قوية. قال والناشرات نشرا، الرياح تنشر السحاب في السماء، تنشر السحاب. وإن قلنا الملائكة فالمرسلات هي الملائكة، والعاصفات الملائكة لانطلاقها وسرعها لأنها تطير بأجنحتها فهي كالريح العاصف، والناشرات لأن الملائكة تنشر يعني تنشر الوحي وتفرقه وتلقيه. قال فالملقيات ذكرى، هذا إذا قلنا أن المعنى في وصف الملائكة. وإن قلنا في وصف الريح فهي الناشرات، الريح تنشر السحاب وتفرقه. أما قوله فالملقيات ذكرى فهذه لا تحمل على الريح أبدا، ولذلك حملها أهل التفسير على أن المراد بها الملائكة هي التي يعني تلقي. شوف المؤلف قال الملقيات الملائكة تلقي الوحي، والوحي هذا فيه إعذار وفيه إنذار، فيه إعذار وفيه إنذار، يعذر الله به عباده وينذرهم عن غفلتهم ويقيم عليهم الحجة، العذر إقامة الحجة عليهم حتى لا يكون له عذر. ثم لما أقسم بهذه الأمور كلها أتى جواب القسم، ما هو؟ إنما توعدون لواقع. ما هو الذي نوعد به وأنه واقع؟ قال العذاب الذي يوعد به الكفار، لأن السورة تخاطب هؤلاء المشركين، فتوعدهم الله بالعذاب الذي سيقع فيهم. متى؟ قال إذا طمست النجوم، يعني يوم القيامة، عندما تذهب النجوم، يذهب نورها وتتساقط الكواكب، انتثرت وانكدرت النجوم وذهب ضوءها ولم يبق لها عمل ولا وظيفة، تنتهي. إذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت أصبحت أبوابا، كما قال سبحانه وتعالى في وصف يعني هذا شيء مما يحدث يوم القيامة، تفرج السماء، تتشقق السماء تصبح أبوابا، تطوى السماء تصبح وردة كالدهان، يعني هذه مراحل تمر بها السماء من شدة الهول. وأما الجبال قال تنسف، وفي آية تبس، وفي آية تصبح هباء منثورا، وفي آية تصبح كالعهن، وهكذا مراحل تمر بها الجبال لشدة ذلك الهول العظيم. قال وإذا الرسل أقتت، أي جعل لها وقت، هذا الوقت لا بد أن يأتي، أجلت لهذا اليوم الذي يعني يجمع الله فيه الأولين والآخرين. وإذا الرسل أقتت، قال يجعل يعني تؤقت، يعني توقت لها وقت محدد. يقول هنا قال المؤلف هنا قال لأي يوم أجلت؟ قال لذلك اليوم، وهو يوم الفصل الذي يفصل الله فيه ويقضي فيه بين العباد. قال وما أدراك ما يوم الفصل؟ قال يوم الفصل هذا يوم عظيم، لأنه قال وما أدراك ما يوم الفصل، ثم قال سبحانه وتعالى وما أدراك ما يوم الفصل، قال بعدها ويل يومئذ للمكذبين. كلمة ويل هذه ستتكرر معنا 11 مرة، وكلها وعيد شديد لهؤلاء الكفار، وعيد شديد، ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال ألم نهلك الأولين، وهنا تقرير، استفهام تقرير، يعني قد أهلكنا الأولين وهم الأمم الماضية كقوم نوح وعاد وثمود، ثم نتبعهم الآخرين مما يأتي بعدهم، كذلك نفعل بالمجرمين. لكل طاغية له موعد، وموعد هلاك، نفعل بالمجرمين. ثم أعاد مرة أخرى قال ويل يومئذ للمكذبين. فلما ذكر الحال الأولى وهي حال ماذا؟ حال إهلاك الأمم، وهي آية من آيات الله العظيمة، انتقل إلى آية أخرى وهي خلق هذا الإنسان. قال ألم نخلقكم، تقرير، قد خلقناكم من ماء مهين، وهي النطفة، فجعلناه في قرار مكين وهو الرحم، فقدرنا فنعم القادرون. قدرنا يعني من القدرة، أو قدرنا فقدرنا من التقدير، كلها قراءات صحيحة. يقول المؤلف من قرأها بالتثقيل قدرنا من باب التقدير، ومن قرأها بالتخفيف من باب القدرة، فنعم القادرون. ثم ذكر الحالة الثالثة فقال ألم نجعل الأرض كفاتا، يعني حال يعني نهاية الإنسان، شوف خلقه الأول ثم نهايته وهو موته، فجعل الأرض كفاتا، يعني الكفت هو كفت الشيء مثل ما يكفت الثوب، فيكون على طبقتين، طبقة داخلية وخارجية، فالداخل القبور والخارج من يمشي فوق الأرض، فجعل الأرض كفاتا أحياء ممن يمشي فوقها، وأمواتا مما يدخل في بطنها وفي جوفها. فالأرض أصبحت فيها الأحياء والأموات، لها بطن ولها ولها ظهر. قال وجعلنا فيها رواسي، أي هذه الأرض التي خلقها الله جعل فيها الرواسي تثبتها، وأسقيناكم ماء فراتا، من نعم الله سبحانه وتعالى هذا الماء. والفرات هو الماء العذب، من فرط الشيء إذا كان شديد العذوبة. ثم بعدما ذكر يعني الخلق الأول ثم نهاية الإنسان الموت يعني أحياء وأمواتا، ذكر سبحانه وتعالى بعثهم بعد ذلك، فقال سبحانه وتعالى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، أي هؤلاء الكفار يقال لهم يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، الذي كنتم تكذبون وهو يوم القيامة والنار، هذه النار أمامكم، انطلقوا وانظروا فيها. ولذلك قال بعدها انطلقوا، تفسير الأول، إلى ظل ذي ثلاث شعب، هذا دخان النار إذا كان شديدا وارتفع فإنه يكون على ثلاثة أحوال، أو ثلاث يتشعب ثلاث شعب. وهذا حتى في الدنيا تلاحظ أن الدخان إذا ارتفع في السماء فإنه يذهب إلى ثلاثة طرق أو ثلاث فرق، هذه حال النار إذا اشتد دخانها، فهو وصف للنار بشدة دخانها، بشدة دخانها، دخان أسود شديد. فيقال لهم انطلقوا إلى هذا الظل، تظللوا فيه لكنه لا ينفع، لا ظليل ولا يغني من اللهب، لا بارد ولا كريم. ثم وصف النار بأنها ترمي بشرر، هذا الشرار شرار الدنيا صغير، شرار النار كالقصور، كالقصر الكبير، ترمي بشرر كالقصر، تصور أن الشرار كالقصور، فيقول كالقصر. ثم قال كأنه، أي هذا الشرار شدته كأنه جمالة صفر، وفي قراءة جمالات، والجمالات والجمالة هي الجمل البعير الأصفر، يعني الذي أسود فاشتد سواده، فإذا اشتد سواده أعطى بصفرة، أعطى بلون الصفرة. فهذه الجمال والنوق، هذا يعني الشرارة كالجمل، كالقصر، ترمي بشرر كالقصر، واللون الحجم كالقصر، واللون كالجمل، كألوان الجمل السود، أسأل الله العافية. يقال لهؤلاء هذا يوم لا ينطقون، هؤلاء الكفار لا ينطقون. في آيات أخرى يتكلمون، يقولون ربنا ربنا أخرجنا، ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين، فكيف لا ينطقون ومرة ينطقون؟ نقول أحوال النار أو يوم القيامة أحوال، مرة كذا ومرة كذا، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يعني لا يسمح لهم بالاعتذار، يعني ليس وقت اعتذار. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعدما ذكر عذاب أهل النار ذكر عذاب، ذكر نعيم أهل الجنة، وهذه طريقة القرآن في كثير من السور، ذكر نعيم أهل الجنة أنهم في ظلال وعيون. ولاحظ لما ذكر ظل النار، لما ذكر أن أهل النار في ظل قال لا ظليل، ذكر ظل الظل الحقيقي وهو ظل أهل الجنة. ولما ذكر يعني هلاك أهل النار ويعني وأنهم يسقون الماء الحميم، ذكر أن أهل الجنة لهم العيون التي يشربون منها، قال والفواكه، ويقال لهم كلوا واشربوا، وأن هذا جزاء أعمالكم، إن كذلك نجزي المحسنين. وأما الكفار يقال لهم كلوا في الدنيا وتمتعوا، لأن مصيركم إلى النار، ولأنهم كانوا إذا أمروا بالطاعة وأمروا باستجابة لله رفضوا، وإذا وأشدوا الأوامر الصلاة اركعوا وصلوا مع المصلين يرفضون ذلك، ويرفضون ويمتنعون من ذلك. طيب قال الله في خاتمتها فبأي حديث بعده يؤمن، أي حديث بعد هذا الحديث والتفصيل الجميل في هذه السورة العظيمة، هل تريدون حديثا آخر غير هذا؟ ما فيه، ما في غير هذا الحديث، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ يقول هنا إذا قرأ الإنسان قال آمنت بالله بما أنزل، هل يشرع هذا؟ ومثلها كما مر معنا في سورة القيامة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ نقول نعم قادر، أو نقول بلى قادر، ما نقول نعم نقول بلى، لأن استفهام منفي، أليس؟ نقول بلى قادر. أليس الله بأحكم الحاكمين في سورة التين؟ نقول بلى إن الله أحكم الحاكمين. نقول هذا هل يشرع أن يقوله الإنسان؟ نقول أما في خارج الصلاة فهذا جائز، هذا من التأمل والتدبر والتفكر، ما في مانع. فتقول بأي حديث بعد يؤمن؟ نقول نعم نؤمن بهذا، آمنت بالله بما أنزل، ما في مانع. أما في الصلاة، فأما في الفرض فلا، الفرض لا يقال فيها شيء زائد، وأما النافلة فالأمر فيها واسع، إن قال ذلك لا بأس وإن تركه لا بأس. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر في نهاية سورة المرسلات، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، ونسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين موفقين لكل خير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.